فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة الوتر هل تصلى في كل ليلة أو تصلى ليلة وتترك أخرى؟ لا، الوتر يداوم عليه، الوتر يداوم عليه كل ليلة. نعم.